أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تحت الجمل الهار محلون

قل كما Thank you. فَلَقُتْ حَمَلْ لَعْقَبَةَ وَمَا